بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائد وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكمل استكمل الإيمان، ومن لم يستكمل لم يستكمل الإيمان. فإن عش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن مت فأنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومناجا، سبيلا وسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول: كتاب الإيمان. الإيمان لا شك أنه قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا معتقد أهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم. على مثل الشمس تمشي الإنسان بنور مثل الشمس حتى تلقى ربك، وهو الإيمان. الإيمان قول، الإيمان بالله رب تعالى وتقدس، قول باللسان وعمل بالجنان، وعمل ونطق باللسان وعمل بالجوارح، واعتقاد بالقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة القلب، وهو بالقلب واليدين واللسان. نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان بجميع أركانه الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن قال غير هذا فهو مخطئ وغلطان على شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل المرجئة وغيرهم. المرجئة يرون أنه لا يزيد ولا ينقص إلى آخره. الشاهد أن المسلم يمسك ما تمسك به الصحابة رضي الله عنهم ودرجوا عليه، وأتى إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل، أن الإيمان عمل، وأنه يزيد بالتقوى وينقص بالمعصية، ينقص بالمعاصي ويزيد بالتقوى. ما دليل نقصانه؟ تقول قول أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري: إذا زنى الرجل ارتفع عنه عمله، إذا سرق ارتفع عنه عمله، إذا شرب الخمر ارتفع عنه عمله. يعني ينقص، يرتفع الإيمان ثم يرجع، إذا تاب إلى الله رجع الإيمان. فمعناه أنه ينقص، يزيد وينقص الإيمان، يزيد وينقص. قول باللسان وعمل بالجنان، واعتقاد وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان إلى آخره. يقول تعالى رحمه الله: حدثنا. قال: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. يقول: باب الإيمان وقول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أريد شيئا من الإيمان أفرد، وإذا أريد شيئا من الإسلام أفرد. لكن إذا قيل الإيمان دخل الإسلام، وإذا قيل الإسلام دخل الإيمان. بني الإسلام يعني الإيمان، الإسلام والإيمان سواء. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. تعرفون شهادة أن لا إله إلا الله؟ وهي أنها تنفي وتثبت. لا إله نفي، إلا الله إثبات. ومعناها أن لا يعبد، لا إله حق، لا إله حق في الوجود فوق في السماوات وفي الأرض إلا الله. لا إله حق، ولا يوجد آلهة، يوجد آلهة يعبدون، من جعل إلهه هواه، يوجد آلهة، لكن الإله الحق الذي حق حقيقة، هي حقيقة له العبودية ويحق له العبودية، هو الله وحده لا شريك له. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله يعني حق هو المستحق للعبادة تعالى وتقدس. شهادة أن لا إله إلا الله، قال وأن محمد رسول الله، ومعناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. شهادة أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر، أمرك أطيعه، أطيعه ولا ما أنت ما أنت متبع للرسول، حتى لو قلت أن محمد رسول الله ما تنفعك، قلت أشهد أن لا إله إلا الله ما تنفعك، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، تصديق الرسول بجميع ما جاء ما أخبر، ولا تراد هذا التصديق، إذا راديت هذا التصديق ما آمنت بالرسول ولا آمنت برب العالمين. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الله تعالى وتقدس، لا تعبد ربك إلا بما شرعه لك ربك تعالى وتقدس. نعم. وإقام الصلاة، يعني أنك تقيم الصلاة بجميع أركانها وواجباتها وشروطها. الصلاة لها أركان ولها شروط، والركن هو دعامة الشيء الأقوى، والسلاح ما كان يصح ما يصح الشيء إلا فيه، الأركان داخل الماهية والشروط خارج الماهية. فالشرط شروط الصلاة تعرف أنها 9 إلى آخره، والأركان 14 عند بعض الأئمة و12 عند بعضهم أركان الصلاة. والركن تبطل الركعة إذا خليت به سهوا، وتبطل الصلاة كلها إذا خليت به عمدا الركن. أما الشرط فلا يصح إذا لم يأتي يتأتى الشرط ويتم قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، ما صحت الصلاة كلها، لأن الشروط هي ما تدخل فيها. أول استقبال القبلة، هذه الكعبة تستقبلها الإنسان إن كنت موجودا في الحرم، فعين الكعبة لا يخرج جسدك عنها ولا سنتي، لازم يكون تستقبل عين الكعبة، هذا الجدار اللي سنت من هنا والجدار الثاني والجدار إلى آخره. الشاهد أن استقبال القبلة، شروط الصلاة استقبال القبلة هي 6، إذا أخرجنا منها الإسلام والعقل والتمييز خرج 6، لأنها 9 أو قيل 10 إلى آخره. قال وهو قول وفعل يزيد وينقص. وهو قول، الإيمان قول وفعل، يزيد وينقص، نعم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا معنا. قال الله يريد أن يستدل رحمه الله بالآيات، ليزدادوا إيمانا، قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا، إذا عملوا عملا ازداد إيمانهم. نعم. وزدناهم هدى، ثم قال تعالى وزدناهم هدى، يعني أنهم مهتدين لكن زدناهم هدى، زادهم الهدى. نعم. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، معنى الزيادة أنه كان ناقص ثم زاده الله، كان ناقص، فليقول أن الإيمان ما ينقص، هذا نعوذ بالله يكابر القرآن، يكابر الكتاب والسنة. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، نعم وآتاهم تقواهم، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم. قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، الذين آمنوا زاد إيمانهم. نعم. وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا. وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا، يقوله بعضهم لبعض المؤمنين أيكم زادته هذه إيمانا. نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون. نعم. وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل عبد مكروب أو ملهوف إلا استجاب الله دعوته وفرج كربتنا. قال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، نعم لما خوفوا بالمشركين. وقال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. يقول رحمه الله الحب في الله والبغض في الله، كونك تحب الناس لله، تحب هذا الشخص لوجه الله وتبغض هذا لوجه الله، هذا من الإيمان لا شك في هذا، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. نعم. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود. يقول البخاري رحمه الله وكتب الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عامله يزيد بن يزيد عامله عدي بن عدي يقول نعم إن للإيمان فرائض وشرائع. قال إن للإيمان فرائض يعني أركان، الإيمان له أركان، إن للإيمان فرائض وشروط وحدود وحدود وسنة. له حدود الإيمان، له حدود وله شروط وله أركان وفروض. فإن أعش يقول فسأبينها لكم، وإن أمت فلا أنا على صحبتكم بحرير. نعم. فما أنا على صحبتكم بحرير، فما أنا على صحبتكم بحرير، يعني مت فأنا ربي وأنتم تعلمون أنفسكم، وإن عشت بينتها لكم. مات رحمه الله قبل أن يبينها. نعم. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينادي ربه يا ربي كيف تحيي الموتى، يا ربي كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. البلاء ولكن ليطمئن القلب. نعم. وقال معاذ رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لإخوانه اللي معه من النخع قال اجلس بنا، واحد منهم يسمى قيس النخعي، اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله أو نتلو القرآن أو نتباحث في العلم. إيمان لا شك في هذا، إذا جلست نذكر الله أنا وأنت أو نبحث في العلم أو نبحث في درجات أهل الجنة أو نبحث في شيء من مسائل الدين فهو يزيدنا إيمانا. اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تعالى ونقدسه. وقال ابن مسعود إن اليقين الإيمان كله. ابن مسعود رضي الله تعالى يقول اليقين هو الإيمان كله، اليقين إذا أخنت بربك وذقت بربك هو الإيمان كله. نعم. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. يقول ابن عمر رضي الله عنه لا يدع الإنسان حقيقة التقوى حتى يدع ما يدع. نعم، حتى يدع ما حاك في الصدر. يدع ما حاك في صدره، كل شيء يحس في صدرك ثم تكرهه الإنسان فإنه إثم، اتركه فإنك تؤمن حينئذ، لأن الإيمان، لأن الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه فهو إثم. نعم. وقال مجاهد شرع لكم أي أوصانا أو إثينا. مجاهد يفسرنا الآية رحمه الله، مجاهد بن جبر مولى ابن عباس يقول شرع لكم ما وصى به نوح، يعني وصاكم بما وصى به نوح من الشرائع، وصاكم بما وصى به نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو أول من أوحي إليه، نوح عليه السلام أول من أوحي إليه. نعم. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجة سبيلا وسنة. وقال ابن عباس في قوله تعالى شرعة ومنهاجة يعني سبيلا وسنة، شرعة ومنهاج الرسول، شرعة ومنهاج يعني سبيلا وسنة طريق. نعم. باب دعاؤكم إيمانكم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. أقول رحمه الله حدثنا باب دعاؤكم إيمانكم. باب الدعاء من الإيمان، الدعاء من الإيمان، إذا دعوت ربك تعالى وتقدس فهو من الإيمان على أنك مؤمن، إذا آمنت أن ربك يستجيب دعاءك وأنك إذا دعوته فرج كربك فهو من الإيمان. باب الدعاء من الإيمان. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى يقول حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا إكرمة بن خالد قال عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن محمد رسول الله، وهو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة أن تقيم الصلاة بجميع حدودها وأركانها وشروطها، وإقام وإيتاء الزكاة، عندك مال لازم إذا حال عليه الحول تزكيه الإنسان، النصاب 200 درهم من الفضة و12 درهم و12 مثقال من الذهب، الدرهم 200 والنصاب بالذهب 12 مثقال إلى آخره، الشهادة 200 فيها 5 وهذه في ربع الذهب إلى آخره. الزكاة إذا حال عليه الحول تخرجها، إذا كان غنم تخرج من الغنم واحدة، وإبل تخرج خم واحد شات عن الخمس إلى آخره، سواء كان ماشية أو صامت. الماشية مثل الغنم والبقر والإبل، والصامت الذهب والفضة وغيره من المواشي. أما البضائع التي تبيعها وتشتريها برأس المال، جمعت رأس المال ثم بعت اشتريت ثم نقص رأس المال ثم زاد ثم بعت اشتريت ثم زاد ثم نقص ثم بعت اشتريت ثم زاد ثم نقص، فإنك تزكي رأس المال. انظر كم رأس المال الذي حال عليه الحول، رأس مالك اللي حال عليه الحول زكي، وزكي ما أضيف إليه. زكي رأس المال الذي الآن حال عليه الخلاص، اليوم هذا جاءك رأس مال، اليوم هذا تزكيه وتزكي ما أضيف إليه من المكاسب الحلال، تزكي هذا وهذا، هذه الزكاة في الصامت. وأما الغنم معروفة، والحدائق متى ما أثمرت تزكيها، ما لها وقت محدد. الحدائق التمور والعنب والحبوب ما لها وقت معين، متى ما أثمرت جاء زكاتها. كل 300 فيها 300، كل 300 صاع فيها 6 أوسق، يعني 300 صاع فيها 15 صاع إلى آخره. 5 أوسق كل 5 أوسق يعني 300 صاع فيها 15 صاع، كل 300 فيها 15 صاع من التمور والحبوب والعنب إذا نشف، ولا تزكي حتى ينشف، لا تزكي التمور ولا تزكي الحبوب حتى تحطه في البيدر وينشف، فإذا نشف وصلح أن يكال تكيله حينئذ وتزكيه. أما الخرص فيخرص وهو رطب، تجي ناس اللي يخرصون من قبل الحكومة أو خبراء من قبلك أنت، يقولون هذا النخل إذا نشف يمكن يحصل 10,000، يمكن 5,000، يمكن أكثر يمكن أقل، فإذا نشف يزكيه الإنسان حسب ما خرصوه، حسب ما خرصوه. كذلك الحبوب، كم يجي هذا الأرض هذه المزروعة من الحبوب، كم تجي إذا نشفت وحصدت؟ تجي مثلا 300 صاع، 400 صاع، 500 صاع إلى آخره، ثم تزكيه إذا نشف، تكب البيدر وإذا نشف تزكيه إلى آخره. نعم. والحج صوم رمضان. والحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة إذا استطعت الإنسان. من شروط الحج أنك تستطيع، عندك استطاعة وعندك أمن في الطريق واستطاعة ومال تتركه لأهلك فتحج. نعم. وصوم رمضان. وصوم رمضان إذا أدرك رمضان تصومه الإنسان، إذا كان هناك عذر تفطر ثم تقضيه، ما في عذر لازم الصيام، واجب عليك صيام لأنه من أركان الإسلام. فالذي ما يصوم نعوذ بالله عامدا يخرج من الإسلام، واللي ما يصوم تكاسل وتساهل ما يخرج من الإسلام. أنما الصلاة حتى لو تكاسل يخرج من الإسلام، الصلاة إلى ما صلى وقيل له صل ورفض تكاسل، ما قلت له بيصلي لكن الوقت هذا خرج، والثاني خرج والثالث خرج، ولم يصلي خرج من الإسلام. نعم. باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الآية. يقول رحمه الله: حدثنا باب نور الإيمان. باب نور الإيمان. نعم. وقول الله تعالى. وقول الله تعالى: نعم. ليس البر أن تولوا وجوهكم. ليس البر أن تولوا وجوهكم. البر منصوب هنا ليش؟ لأنه خبر ليس من أعمال كان، تنصب الخبر ترفع الاسم وتنصب الخبر، هنا قدم الخبر. ليس البر أن تولوا، أن هذه هي مصدرية تدخل على الفعل، يكون فعل وفاعلة يكونون خبرا لليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب. من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله، الإيمان بالله هو أن تعتقد صفاته تعالى وتقدس، تضيف إليه كل جلال وجمال وكمال، تضيف إلى ربك كل جلال وجمال وكمال، وتنفي عنه كل ما نفاه عن نفسه تعالى وتقدس، ونفاه رسوله عنه تنفيه عنه، ما أثبته لنفسه أثبته حقيقة حقيقة معنى وحقيقة واسم، أثبت لربك تعالى وتقدس، وما نفاه عن نفس أنفه، وما سكت عن أسكت، وما أثبته الرسول أثبت، وما نفاه الرسول أمده، وما سكت عن أسكت، لا تكلف الشيء بالبحث إلى آخره. الشاهد أننا نؤمن بصفات رب العالمين أنها جلال وكمال وكمال، أن الله له الجلال والجمال والكمال تعالى وتقدس في جميع صفاته، في جميع صفاته الله نور السماوات والأرض. نعم. واليوم الآخر. واليوم الآخر يعني نؤمن بالقدر خيره وشره، ونؤمن بأن الآخر اليوم الآخر سيأتي يوم القيامة إذا صاح إسرافيل، نؤمن به أنه سيأتي، أن الموت سيأتي، وأن الناس يبعثون بعد ذلك. نعم. والملائكة. وتؤمن بالملائكة أن هنالك ملائكة الرسل لرب العالمين بينه وبين الرسل وبينه وبين عباده، ويكتبون الأعمال ويحيون الناس ويصافحون الناس ويدعون لبني آدم في السماوات وفي الأرض، الملائكة تؤمن بهم. نعم. والكتاب. والكتاب الكتب اللي أنزلت على الرسل قريب 124 كتاب، تقريب 124 كتاب التي نزلت من السماء على الرسل مفصلة. نعم. والنبيين. والنبيين تؤمن بالأنبياء 100 أيضا، الأنبياء وقريب 14 أو 24، وإن كان بعض الناس ينكر أن نعرف اسم الله أو نعرف الأنبياء أو نعرف، لأنه ورد حديث وإن كان خفيت على بعض الناس، ورد حديث أن عدد الأنبياء في حديث أبي ذر عدد الأنبياء 140 114 نبي إلى آخره. 300 وآت المال على حبه، يعني الصدقة، تصدق المال يحبه الناس، الإنسان شعرة القلب، يقول شعرة القلب قرش واحد عندك تخاصم عليه وتضارب عليه، ولهذا تعالى وتقدس يقول بسورة قد سمع، يقول لو سألكم مالكم تبخلون به، تبخلون متخرج الضغينة، الضغينة وخصام وضغينة الإنسان وخصامه وجدال وثورته ما يخرج إلا بالقرش، إذا طالبته قرشه أو خدته منه أو حصل شيء حزنا شديد، إن ما يقدر يدعو عليك وإن يقدر يضاربك لما يأخذه، ما تخرج الضغينة التي هي حق الأبقد إلا بالقرش. فالشاهد وآت المال على حبه، لا شك أن المال محبوب عند بني آدم، وآت المال على حبه، ذوي القربة القريبين لأنها صدقة وصلة، القربة لك صدقة وصلة، سواء كان زكاة أو تطوع تعطيهم تنوي أنها زكاة هي زكاة، وإلا تنوي أنها وإلا نوافل تعطيهم إياها. وآت ذوي القربى واليتامى أيضا، اليتامى من المسلمين تعطيهم وترحمهم وتؤويهم، واليتامى والمساكين، المسكين الذي يجد قوت يومه، والفقير اللي ما يجد شيء، المسكين يجد قوت يومه يأكل بيوم أكلة يوم لكن غيرها ما يجد، الفقير اللي ما يجد شيء إطلاقا لا يوم ولا غيره. والمسكين وابن السبيل، ابن السبيل اللي أتى من بلاده ثم انقطع عنه المال ويحتاج إلى أن يعطى مال ليأتي إلى يذهب إلى بلاده، وابن السبيل. نعم. والسائلين. والسائلين اللي يسألك الإنسان يسألك أعطيه، والسائلين وفي الرقاب يعني مماليك تريد أن تحررهم تعطي أسيادهم المال تعتقهم، يصير العتق لك ويصير الولى لك لهؤلاء، أعتقت العبيد الذي مماليك يكدونهم الناس. نعم. وإقام الصلاة وآتى الزكاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. نعم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كذلك العهد لازم تفيد به من الإيمان، العهد إذا أوفيت به من الإيمان، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم المتقون. وأولئك هم الصادقون. نعم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وحين البأس حتى أيام، عاد يقال أن السر والضراء الفقر والجوع والمرض، أو السر والضراء القتال، وحين البأس اشتداد البأس أنك تصبر الإنسان، وقيل إنها المرض وقيل إنها الجوع والشدة إلى آخره. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا، يقول الله تعالى وتقدس أولئك الذي هو أعلم بهم، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون، هم المتقون، هم المتقون، أولئك هم المتقون. نعم. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم خروج حافظ إلى آخر الآيات. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العددي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي واسمه عبد الملك بن عامر قال قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن عبد الله بن دينار عن هلال عن عبد الله سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر قال عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة واسمه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإيمان بضع وستون شعبة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم قال هنا الإيمان بضع وستون شعبة رواية. الإيمان بضع وستون وإن كان في بعض الرواية بضع وسبعون وهنا يقول بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم والحياء شعبة من والحياء شعبة من الإيمان. نعم الحياء شعبة من الإيمان. باب المسلم من سلم المسلمون باللسان ويده. قال رحمه الله دثنا آدم نبيات قال دثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول رحمه الله حدثنا باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله يسلم المسلمون من لسانك لا تسبهم ولا تكتابهم ولا تتكلم فيهم ويدك من الضرب ولا أخذ الأموال أو غصبها أو سرقتها. تسلم المسلمون من اللسان لا تكتاب ولا تسب ولا تشتم ولا تبي واليد سلموا من سرقة وغيرها واغتصاب أو سجن أو الضرب أو شيء من هذا كله ظلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده أيديهم سلم المسلم اللي قالت قال قال حدثنا إسماعيل آدم بن أبي إياس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد قال عن عبد الله بن أبي السفر عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد وإسماعيل بن أبي خالد كلاهما عن الشعبي قال حدثنا الشعبي عامر بن شرحيل قال عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهاه الله عنه يعني المهاجر مو اللي يخرج من بلد الى بلد اللي يهجر ما نهى الله عنه أن نهى الله شيء يهجره يتركه والهجرة هي الترك ترك الشيء التي نهاك الله عنه تصير مهاجر. نعم. قال أبو عبد الله البخاري وقال أبو معاوية حدثنا داود. يقول البخاري رحمه الله وقال أبو معاوية محمد بن خازم حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند تلميذ الشعبي عن عامر الشعبي عن قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت عبد الله يعني بن عمر بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما سبق. نعم. وقال البخاري وقال عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن عامر عن وقال البخاري يعني متابعات رحمه الله ورضي عنه متابعات تتابع هذا وهذا ليقوى لك الحديث متابعة السندات وتكثير السندات ليقوى لك الحديث إذا رويت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الأعلى عن داود عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون باللسان ويده. يقول رحمه الله: باب أي الإسلام أفضل؟ الإسلام كله له فضل كبير، لكن أي أفضل؟ أي أرقى؟ أي أرقى درجات؟ الأرقى درجات من الإسلام ما هي؟ قال: حدثنا سعيد بن يحيى، سعيد بن أبي سعيد قال، قال سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد شيخ البخاري قال حدثنا عن أبيه يحيى بن سعيد، عن أبيه يحيى بن سعيد قال، قال حدثنا أبو بردة بن أبي، قال حدثنا أبو بردة ابن أبي بردة ابن أبي موسى قال عن أبي بردة، عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يعني الحفيد التحتاني يروي عن أبيه اللي فوقه ثم يروي هذا عن جده فوق أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ولده فهذا هو أفضل الإيمان. الله، أفضل الإيمان من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. باب إطعام الطعام من الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام. عن يزيد بن أبي يزيد مثل عن أبي الخير مرثد بن عبد الله الغنوي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام هذا الإسلام، يعني خير الإسلام. هناك أي الإسلام أفضل، هنا أي الإسلام خير، كلها سواء، لكن التكرار أو تغير المعاني والسؤالات، يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام لكل سؤال بما يناسب السائل ويناسب الصحابة رضي الله عنهم. أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الله، تقول والله ما نسلم إلا على المعرفة، يعني مشكلة في الممرس عليه ما أدري مش أكثر. لكن عاد الرسول يقول: سلم على من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين. باب من الإيمان أن يحب لأخي ما يحب لنفسه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول البخاري رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه، من الإيمان باب من الإيمان أن يحب المرء ما لنفسه لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. تحب أن الله أن الله يغنيك، تحب لأخيك أن الله يغنيك، تحب لنفسك أن الله يصح بدنك، تحب لأخيك أن الله يصح بدنك، تحب لنفسك يعطيك الله أولاد، تحب لأخيك أن الله يعطيه أولاد، تحب لنفسك الغناة والعافية، تحب لأخيك، تحب لنفسك الإيمان الحقيقي والإسلام الحقيقي، تحب لأخيك المسلم كذلك إلى آخره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول البخاري: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى، يحيى قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج قال عن قتادة، عن قتادة عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى النبي الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم قال وعن حسين المعلم، ثم قال البخاري رحمه الله أتى بمتابع وحسين المعلم عن، قال حدثنا قتادة، قال حدثنا قتادة عن أنس، عن أنس، يعني قال حسين تابع شعبة، حسين المعلم اللي يسمونه المكتب أحيانا أو المعلم هو تابع شعبة، الحديث متابعات. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن النبي عليه، يقول أنس رضي الله عنه، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب، يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. لا يؤمن، لا يؤمن، هل هو الإيمان الكل أم الكامل؟ الإيمان الكامل كمال الإيمان، يعني تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت مؤمن حينئذ، لكن هل هذا الإيمان الكامل أم أنه الإيمان كله؟ لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن إيمانا صحيحا حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، أن أنه لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحب لأخي ما يحب نفسه. يزيد من العلماء على الكلام الأخير، وهو الكمال أنه لا يكمل الإيمان حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أما لو كان لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنه ليس بمؤمن فهذا منفي إن شاء الله، لأنه قد يوجد أن تحب لأخيك وقد لا يوجد. فيه من الناس ومن المسلمين ومن أهل التقوى والورع من يحب لأخيه وما يحب لنفسه، لكنه قليل اليوم، اليوم قليل تجدهم قد يحب لنفسه ما لا يحب لغيره، ما يبي حد، كيف أحد الناس ما علينا منهم. فإن قلنا أنه الكمال فهذا هو الصحيح، لا يحب لأحدكم ولا يؤمن أحدكم حتى يحب له، لا يؤمن الإيمان كمال الإيمان، لا يحب ولا يؤمن كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو الذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. يقول رحمه الله البخاري رحمه الله: باب قول الرسول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما في الرواية التالية. يقول رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل أو الإيمان كله حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده وولده والناس أجمعين، كما سيأتي. لازم تحب الرسول أحب من نفسك وأحب من ولدك وأحب من مالك وأحب من ولدك والدك وأحب من كل شيء، تحب الرسول أحب من كل شيء بين يديك، وهذا هو كمال الإيمان. وقيل إنه الإيمان أيضا، قيل اللي ما يحب الرسول معناه أنه ما أمن بالله ولا برسول الله عليه الصلاة، فلا بد أن تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، تحبه أحب من نفسك، أحب من نفسك وأحب من ولدك وأحب من والدك وأحب من ما بين يديك من الأموال وأحب من كل شيء تحبه عليه الصلاة والسلام، لأنه لولاه محمد صفوة الخلق أتانا رحمة من الله ومنة من الله، بعثه إلينا كنا جهلا في ظلمات، كان قبل النزول الوحي وقبل النبوة والناس في ظلمات الجهل والشرك، لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر، لا يفهمون حاجة، في ظلمات حتى أخرجهم الله به في الرسول عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور، وصار يتتابع المسلمون حمدا لله وشكرا إن شاء الله إلى يوم القيامة، يتتابع المسلمون الآباء يعلمون الأبناء حب الله ورسوله وكتاب الله وسنة رسوله يعلمونه حتى إن شاء الله يلقوا ربهم المسلمون، لأن الرسول قال: لا تزال من أمتي طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، معنى حتى تقوم القيامة والمسلمون في نصر وعز نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن فين المتابعات أين الاثنين اللي اجتمعوا في السندين عبد العزيز بن صهيب وقتادة عن أنس أي قتادة وعبد العزيز بن صهيب هذا المتابعات يعني أن قتادة أتانا أخيرا وعبد العزيز بن صهيب أتانا أولا اجتمع الاثنين في حديثهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهذه هي المتابعات التي نعرفها تشييد السند وقوة الحديث قوة الحديث لتجعل المتابعات تقوي لك حديثك اللي ستقوله الإنسان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا يحب أحد ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ومن نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لا بد يكون الرسول أحب إليك من كل ما حواليك الإنسان، من نفسك أنت ومن ولدك ومن والدك ومن جميع من تحب ومن أموالك ومن جميع ما حواليك الإنسان، يكون الرسول أحب إليك منهم جميعا، لأن الله من به علينا تعالى وتقدس، من به علينا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، لا شك أنه من الله على أنزله إلينا منة تعالى وتقدس وفضل من مولانا ليبين لنا ما نحن فيه من الشريعة ومن الإسلام والإيمان. باب حلاوة الإيمان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب نبي قلابة أن نسنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرأة لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول رحمه الله باب حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، حلاوة من الحلاوة اللي تأكل الإنسان لها طعم وحلوة، يقول هكذا تمثيل يمثل لك ولا الحلاوة الإيمان فوق هذا كله، فوق ما نسمع ونرى. حلاوة الإيمان أن يكون الإنسان تعالى وتقدس كل ما بين يديه لله، كل شيء بين يديه لله وفي الله إلى آخره. يقول باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عبد الوهاب بن عبد المجيد، عبد المجيد قال حدثنا أيوب السخفياني، أيوب السخفياني قال عن أبي قلابة، عن أبي قلابة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن الناس يعرفون الحلاوة ويحبون الحلاوة، لكن متى تجد حلاوة الإيمان؟ متى تجد هذه الحلاوة اللي تحبها الإنسان؟ متى تجدها؟ في ثلاث، في ثلاث خصال. إذا صار فيك ثلاث خصال وجدت هذه الحلاوة بقلبك وبلسانك، تجدها بلسانك وتجدها بقلبك. من وجد حلاوة الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن هذه الثلاث حلاوة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله حب إليه ما سواهما، الثانية وأن يحب المرأة لا يحبه، يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أولا حب الله ورسوله، والثاني أن تحب المرأة هذا الشخص تحبه لله تعالى وتقدس، والثالثة أن تكره أن ترجع من عن دينك كما تكره أن تلقى في النار. نعم هذا تجد فيها الثلاث طعم الإيمان كما ورد في بعض الروايات، فيجد طعم الإيمان وفي هذه الرواية حلاوة الإيمان كلها سواء. نعم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. يقول البخاري رحمه الله باب علامة الإيمان، علامة الإيمان، علامة الإيمان يعني الشيء اللي نعرف به أن الإنسان مؤمن حب الأنصار رضي الله عنهم، لأنهم نصروا الله ورسوله. الذي إذا أردت أن تعرف الإنسان هل هو مؤمن فانظر حبه للأنصار، هل يحب الأنصار أو يبغضهم. اللي يبغض الأنصار لا شك أنه خطر على دينه، لأن الإمام أحمد سمع شخص يسب الأنصار في أبيات قال هذا إن كان عامدا فهو يخرج من الإسلام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد قال حدثنا شعبة، أظن أبو الوليد اسمه هشام، قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر، عبد الله بن عبد الله بن جبر، ابن جبر قال قال سمعت أنس عن النبي، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم آية الإيمان حب الأنصار، قال آية الإيمان أو علامة الإيمان حب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. استقبلوا الصحابة الذين هاجروا من مكة فقراء مساكين أردوا من أموالهم وبيوتهم، استقبلهم الأنصار استقبال أخوة دينية ما في قلوبهم إلا حب هذا الشخص اللي ورد علي، هذا الشخص جاء عندي وجاء عندي في بيتي أحبه وأعطيه مالي، حتى إن بعضهم رضي الله تعالى وأرضاهم قال أنا لي حديقتين أعطيك واحدة منهما ولي زوجتين أتنازل لك عن واحدة، ويستعدت كذا قال لا بارك الله لك في حدائقك وبارك الله في زوجاتك عرضوني على السوق. هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. انظر كيف وصل حب الأنصار للمهاجرين رضي الله عنهم. فلا بد أن المسلم يحب الأنصار ولا فليس بمؤمن. نعم. باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عبد الله بن عبد الله أن أبو عبد بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهوله عصابة من أصحابي بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تضربوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب باب باب باب فقط باب. نعم. حدثنا أبو اليمان يعني من باب يعني تابع للإيمان لأننا في كتاب الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حبيبة قال حدثنا الزهري قال قال أخبرني أبو إدريس عائد الله قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله قال أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهم شهد بدرا وهو الذي أحد النقباء الاثنى عشر لما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار جاءوه من المدينة في الحج وأتوا إلى المسجد مسجد البيعة إلى الآن. إذا خرجت تريد منها الإنسان قبل أن تصل جمرة العقبة على يسارك مسجد في شعب من الشعاب يسمونه مسجد البيعة إلى الآن موجود المسجد. يقول فأتوا المسجد 70 رجل وامرأتان أو قال 72 وامرأتان من الرجال والنساء امرأتان فأتوا إليه عليه الصلاة والسلام وبايعوه تلك الليلة على مثل ما قال البخاري رحمه الله بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم من خشية إملاق يعني من الفقر. تقتل ولدكم ما يفعل جهال قريش تقتلون أولادهم من الفقر وبناتهم عن العار. نعم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. بهتان تفتريه يعني إشارة إلى ضرب الزنا تفتريه بين يديك وبيدك. لا تأتوا ببهتان فإن تبهته تبهت به أخيك وتبهت به نفسك. نعم. ولا تعصوا في معروف ولا تعصوا في معروف. نعم. فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى وتقدس. ومن أصاب شيئا من هذه القاذورات كما ورد في بعض الأحاديث القاذ سماها المعاصي سماها قاذورات ومن أصاب شيئا من هذه القاذورات فعوقب في الدنيا فرد كفارة له ومن ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة كما في صحيح مسلم من ستره الله في الدنيا ستره الله في الآخرة. انظر البشرى للمسلم إلا أنك لا تتكل على البشارات الإنسان فتعمل وتعمل وتعمل أنا ما سترني الله في الدنيا السنة من يدري لو أنه في الآخر في آخر أمورك ما يسترك الله من يدري. لكن إن مات وقد ستره الله فإنه يستره في الآخرة. وهنا يقول من ستره الله في هذه الدنيا فهو مستر ومن عوقب صار كفارة له. نعم. ثم ستره فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عفا عنه. ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه مشيئة الله تعالى وتقدس. والعفو أقرب لرب العالمين تعالى وتقدس لأنه عفو كريم. قال عبادة فبايعناه على ذلك. يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه فبايعناه على ذلك وجعل فيهم من قضاء 12 نقيب جعل في 70 12 منهم عبادة رضي الله تعالى وأرضاه ومنهم الهيثم بن التيهان ومنهم إلى آخره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.